بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب البيوع، باب القرض. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: إن كان الاقتراض بفائدة ربوية لم يجز ذلك بإجماع سلف الأمة، لأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على تحريم ذلك، ولو كان الغرض شريفا ونبيلا كمنافسة المبشرين لغرض إنقاذ أبناء المسلمين من التنصير، لأن الغايات الشريفة لا تبرر الوسائل المحرمة ولا تبيحها. وليس عدم المحتاج من يقرضه أو يبيع عليه بالدين يجعله في حكم المضطر الذي تباح له الميتة أو الربا، هذا قول لا وجه له من الشرع. أما إذا كان الاقتراض من دون فائدة فلا بأس، ولكن الاقتراض من غيرها، أي من غير البنوك الربوية، من أصحاب الأموال السليمة من الربا أولى وأحسن وأحوط إذا تيسر ذلك. لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من شخص تجارته معروفة بالحرام، أو أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها، فليس لك أن تعامله ولا تقترض منه، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه. لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام، يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل. من عليه دين من فعل حرام فليس له أن يسدد صاحبه، لأنه لا يحل له أخذه، فإن طالبه في المحكمة فالأمر إلى المحكمة. إذا أقرضت رجلا مبلغا من المال على أن يرده خلال 6 أشهر، ولكنه أبقى المال عنده وأخذ يتاجر به، فليس لك إلا رأس مالك، ولا يجوز لك المطالبة بالزيادة، لأن ذلك من الربا. لكن لو أعطاك مع حقك زيادة تبرعا منه من غير طلب منك ولا إلزام، فذلك أفضل له وأحسن في حقه. إذا لم يعلم الإنسان عناوين من لهم عليه دين فإنه يتصدق بحقوقهم عنهم بالنية، ومتى حضروا أو عرف عناوينهم إن أمضوا الصدقة فالأجر لهم، وإذا لم يمضوا الصدقة أعطاهم حقوقهم ويكون أجر الصدقة له. تحويل الرجل قطعة الأرض التي باسمه إلى ملك زوجته بيعا صوريا رغبة في الحصول على قرض استثمار باسمها لا يجوز، لما فيه من الكذب والتحيل على مخالفة نظم الدولة الموضوعة لتحقيق المصلحة العامة. والواجب رد المبلغ إلى الصندوق مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل السيء. إقراض شخص على أن يرد القرض في مدة معينة ويقرض من أقرضه مثل المبلغ لنفس المدة الأولى لا يجوز، لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض، وذلك يتضمن عقدا في عقد، فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض، وهي أن يقرضه مثله. حديث: كل قرض جر منفعة فهو ربا، ضعيف، ولكنه ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على معناه، إذا كان ذلك النفع مشترطا أو في حكم المشترط أو الدين. القروض التي تجر نفعا ممنوعة بالإجماع. إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه له ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهذا القرض يعتبر من قروض الربا لكونه قرضا جر منفعة، فالواجب تركه. لا بأس من كون الإنسان يقترض عملة ويسددها بعملة أخرى بالتراضي، إذا رضي صاحب العملة الأولى أن يأخذ عنها عملة أخرى فلا حرج في ذلك يدا بيد من غير تأخير. وهكذا لو باع عليك سيارة $10,000 ثم أعطيته عنها ما يقابلها بالدنانير أو الريال السعودي أو اليمني أو ما أشبه ذلك من العمل الأخرى فلا بأس، لكن بشرط التقابض في المجلس وألا تتفرقا وبينكما شيء، وأن تعطيه إياها بسعر يومها حين المعاوضة. إذا اقترض شخص مبلغا من المال على أن يرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة، أي بعملة غير عملة بلده، فهذا قرض غير صحيح، لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة، وهذه معاملة ربوية، لأنه لا يجوز بيع عملة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يدا بيد، وعليه أن يرد ما اقترض فقط. اقترض رجل من أخيه 2,000 دينار تونسي وكتبا عقدا بذلك ذكر فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض وهي سنة ارتفع ثمن النقد الألماني، فليس للمقرض سوى المبلغ الذي دفعه وهو 1,000 دينار تونسي إلا أن يسمح المقترض بالزيادة فلا بأس. إذا كان لإنسان على آخر مطلب دراهم عربية ثمنا لعقار أو نحوه من مدة طويلة وقت ما كان الثمن الدارج فضة، فالصواب إلزام المدين بتسليم ما عليه من الحق في وقت المعاملة وهو النقد الفضي، وليس هناك ما يقتضي العدل عنه. ولا يخفى أن المسلمين على شروطهم، وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وأن الشرط العرفي كالنطقي، ولا أعلم ما يوجب ترك هذه الأصول. والنقد الفضي موجود بحمد الله، وارتفاع سعره لا يمنع من تسليمه كما لو كان هو العملة الرائجة. أما إن تعسر تحصيله فالواجب قيمته وقت إعوازه من الذهب أو غيره مما لا يجري بينه وبينه ربا الفضل. أما أخذ الورق عنه مع الزيادة فعندي فيه شك، والأحوط تركه. إذا أقرضت رجل ثم تبين لك أنه سيدفع لك المبلغ الذي في ذمته من الزكاة التي سيحصل عليها مع أنه غير مستحق لها وأنه ليس من أهلها، وكنت تعلم هذا على بصيرة، فلا تأخذه، لا تعنه على الإثم والعدوان بالشرطين: إذا كنت تعلم أنه ليس من أهل الزكاة وأنه غني بتجارته أو بمرتبه الذي يكفيه، وعلمت أيضا أن هذا المال الذي دفعه إليك أنه مما أخذه من الزكاة فلا تأخذه. أما إذا كنت لا تعلم فليس عليك التفتيش، خذ ما أعطاك من المال ووكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أقرضت رجل ثم تبين لك أنه سيدفع لك المبلغ الذي في ذمته من مال حرام نهبة أو سرقة أو معاملة ربوية فلا تأخذه. أما إذا كنت لا تعلم فليس عليك حرج، والإثم عليه. إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضمينا أو رهنا يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله. لا يلزم تعجيل قضاء أقساط البنك العقاري إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق. إذا كان على الميت دين ولم يخبر به قبل وفاته وجب على ورثته أن يقضوه من التركة إذا ثبت بالبينة الشرعية مقدما على الوصية والإرث. أخرج أحمد وابن ماجة والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا محمول على من ترك مالا يقضى به عنه. أما من مات عاجزا فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث، لقوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كما لا يتناول من بيت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ومات ولم يتمكن من الأداء، لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ليس في جمعية الموظفين بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد. الجمعيات التعاونية إن كانوا لا يقرضون إلا من ساهم معهم لأن هذا شرط بينهم فلا بأس، لأن هذا نفع دون زيادة دون مقابل لا يضير، كلهم سواسية. الاختيارات الفقهية.